مقام عائشة، مقام عائشة يسمو على الشهب، وعرض عائشة، وعرض عائشة أنقى من السحب. آه يا الحصان يا غزال والطروح، هي العفيفة فوق الشك والريب. آه يا الحصان يا غزال والطروح، هي العفيفة فوق الشك والريب. كم يهبط الوحي آيات بمنزلها، كنظم در ثمين طاية العجم. كم يهبط الوحي آيات بمنزلها، كنظم در ثمين طاية العجم. يسمو على الشهب، وعرض عائشة، وعرض عائشة أنقى من السحب. يا عصبة الإفك قد خابت تجارتكم، وخاب قوم أتوا بالزور والكذب. قد خابت تجارتكم، وخاب قوم أتوا بالزور والكذب. ثم أنذر الإفك من رويبطة، عزمت اليوم في أبنائك النجوم. عزاؤك اليوم في أبنائك النجب. مقام عائشة، مقام عائشة يسمو على الشهب، وعرض عائشة، وعرض عائشة أنقى من السحب. ما بين ساحر ونحر من ترائبها، مات النبي رضا يا خير منقلب. ما بين ساحر ونحر من ترائبها، مات النبي رضا يا خير منقلب. تيمية الأصل والصديق والدها، والزوج أحمد يا للمجد والحسب. تيمية الأصل والصديق والدها، والزوج أحمد يا للمجد والحسب. لا تحسبوا ما جرى شرا لأمتنا، قد يأتي الخير صنو الجهد والكرب. لا تحسبوا ما جرى شرا لأمتنا، قد يأتي الخير صنو الجهد والكرب. لا لا لا تحسبوا ما جرى شرا لأمتنا، قد يأتي الخير صنو الجهد والكرب. لا تحسبوا ما جرى شرا لأمتنا، قد يأتي الخير صنو الجهد والكرب. صنو